طيب لو قال حي على حي على الصلاة ستة يجوز؟ نعم يجوز. فيه لغة، فيه لغة أنك تقف على التاء في المفرد بالتاء لا بالهاء. الأصح حي حي على الصلاة بالهاء، هذا هو الأصح. لكن لو قال حي على الصلاة ففيه لغة. وعن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. هذا دليل على أن صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة، وهو كذلك. ولكن بعض أهل العلم قال إنه ينبغي أن ينادى لها الصلاة جامعة في صلاة العيد، إذا صار يوم العيد ينادى فيقال الصلاة جامعة. والصحيح أن هذا بدعة وأنه ليس بسنة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك ثابتا لورد. وأما في الكسوف فنعم ينادى الصلاة جامعة، والفرق بين الكسوف والعيدين ظاهر، لأن العيدين تأتي وقد علم الناس بذلك ولا يحتاجون إلى نداء، وأما الكسوف فإنه يأتي مباغتا فلذلك احتاج إلى النداء الصلاة جامعة. نعم شنك إبراهيم. نعم نعم هؤلاء الذين يقول لا يعمل بها يقول ما ثبت، يقول المراد بها فدع، فيرون الحديث أنس موافقا لحديث آخر. أما لو ثبت الحديثان يعني ثبت أن دلالة هذا على كذا ودافع على كذا فهم كما قلت. نعم هو صحيح وبعيد. نعم نعم هو صحيح. نعم نعم على كل حال اللي لا يرى حمل هذا الحديث على هذاك يرى أنه سنتان مختلفتان فينبغي أن يعمل بهذا تارة وبهذا تارة. أو يشفع نعم نعم. بعض العلماء أيضا يرى بهذا، يرى هذا الرأي لكنه ضعيف أيضا، كل ما خالف فيه أنا كله أحاديث ضعيف. نعم بعض الناس يجعل الإقامة مثل الأداء. نعم هو هذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنده ولكنه ضعيف، بل هم إذا يجعلون مثل الأذان ويزيدون قد قام الصلاة فيكون أكثر من الأذان. ها؟ نعم إيه ما في اضطراب، لأنه ما دام أحدها أرجح فلا اضطراب، الاضطراب يكون عند اتفاق. إذا الله يا الله يقويه ما أعتقد، لأن المؤذن لو كان بعيد فالقريب أسمع أكثر. حال كل حال إنما نما بالنيات، إذا كان الإنسان ما نيته العبادة هو على ما نوى. الصحيح أربع في صحيح مسلم أن تكبيرتين، لكن أخرج الخمسة أنها أربع. لا الترجيح ما يكون في التكبير، الترجيح في الشهادتين. لا ما هو الترجيح في الشهادتين فقط. طيب هو أبو محذورة صحيح أنه أربع تكبيرات في أوله، مع الترجيح إذا 19 جملة. لا في شيء. إيه نعم. ليش؟ يعني لا يدي يعني شهادة قبل. لا لا بد أن ننتظر. لا بد أن نحصل. نعم لا بد أن نسمع.